الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. وقبل اللقاء أحب أن أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وإن في إخوة وأخوات دائما يقومون على كثير من البرامج لا يعلمهم كثير من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهودهم وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وأذكر إخواني وأخواتي دائما بالدعاء لأهلنا في غزة، ولا سيما في هذه الأوقات شديدة البرد. وينبغي ألا ننسى نعم الله علينا، وألا نعتاد النعمة فننسى شكر نعمة الله علينا. فنحن يعني في نعم من الله سبحانه وتعالى، ناس تقاسي أصناف البرد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كل مبتلى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. أحبتي في الله، في هذا البرنامج الأفاضل اختاروا يعني هذا العنوان بعنوان بنيان خطوات عملية لعلاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أنا لا أخفيكم، أنا لا أحب دايما سؤال ما هي الخطوات العملية، ومش عارف ليه أنا لا أحب ذلك، بس أنا لا أحب يعني. وأحاول معكم يعني النهاردة أخليها أشبه بدردشة يعني. يعني كثيرا ما ألقى هذا السؤال: نريد خطوات عملية للعلاقة مع القرآن. لكن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء اليوم نحاول يعني بعض الخطوات، لكن أنا هحاول في الأول أجيب عن سؤال: ليه أنا لا أحب هذا السؤال؟ بعض من يسألني يعني، وهذا من حسن ظنهم، يسألون: كيف نقيم علاقة مع القرآن؟ سؤال متكرر جدا يعني، ولا سيما يتكرر هذا السؤال يعني مع اقتراب شهر بلغنا رمضان في صحة وعافية وستر، وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضى به عنا ربنا سبحانه وتعالى. أنا لما حد بيسألني عن علاقة مع القرآن، فأنا أبدأ أرد عن السؤال بسؤال، فأبدأ أنا أسأله: طب أنت إيه تصورك عن العلاقة مع القرآن؟ يعني أنت إيه تصورك عن هذه العلاقة؟ وأبدأ أسأله: طيب إيه الخطوات العملية اللي أنت عملتها مع القرآن؟ فأول نقطة حابب أشير إليها في هذا اللقاء أنه ليس هناك أسرار. العلاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى هي علاقة مع الله من خلال كلامه سبحانه وتعالى. العلاقة مع القرآن هي علاقة مع الله من خلال كلامه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام حقيقة، فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي نثبتها. فالله تكلم بهذا الكلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والقرآن هو الهدى والفرقان والبينات. فكيف لكتاب بهذه الأوصاف إن يكون في أسرار لا يستطيع إنسان أن يهدى من خلاله؟ وليس معنى أن يقول ليس فيه أسرار، ليس معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى جهد، بل يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى بذل وقت كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان، هل من طالب علم فيعان، كما قال مطر الوراق في البخاري، هل من طالب علم فيعان. إذن أولا القضية ليست في معادلات سحرية وتجارب خاصة ببعض الناس فقط هم من يستطيعون الوصول لكتاب الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن طريقة الوصول لإقامة علاقة مع القرآن ليست حصرية. يعني إيه ليست حصرية؟ أو ليست يعني خاصة ببعض الناس؟ ستفاجئون أن هذا السؤال إذا سئل لبعض الناس في من نظن أن لهم علاقة مع القرآن، سنفاجأ أن الإجابات تختلف. بعض الناس يجيب أنه بداية علاقته مع كتاب الله سبحانه وتعالى كانت عن طريق كثرة القراءة، وبعضهم يقول كان عن طريق كثرة السماع، وبعضهم يقول كانت عن طريق طول قيام الليل، وبعضهم يقول حبب إلي القراءة في التفاسير، وبعضهم يقول كثرة التأمل، وهكذا. نفاجأ أن هناك وسائل مختلفة كانت البداية في إقامة علاقتهم مع القرآن، ولكن الشيء المشترك الذي يبدو بين كثير من هؤلاء الناس الذين لهم علاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه تعتبر أول شيء عملي، تلك المشاعر التي في قلوبنا تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الإشكال لا يكون دائما خارجيا، أن الإشكال لا يكون في نقص الخطط ولا نقص البرامج ولا نقص المنهجيات ولا نقص الوسائل، بل قد يكون الإشكال أولا بداخلنا. لذلك دائما في درس بحاول أحيل عليه اسمه مشاعرنا تجاه القرآن، وهي كانت محاولة يعني، كانت أيضا مجلس دردشة مع بعض الشباب، ليس كان الغرض منها استقصاء، ولكن ما هو شعورنا تجاه هذا الكلام الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور الذي فيه الهدى؟ قال ربنا في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حالة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، فبالتالي لا بد أن يكون لنا حال بعد علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى تغير من حياتنا. ما هي المشاعر تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن يشعر الإنسان تجاه كتاب ربنا بالافتقار والاحتياج، وشعور أنه لو لم يصل لعلاقة مع كتاب الله سيضل سيهلك سيضيع. لذلك أحيانا يكون السؤال عن المنهجيات، وأحيانا قد يكون سؤال المترفين، سؤال يعني الذين يجلسون متكئين على الأريكة، لكن الإنسان الباحث عن الهدى، يعني أضرب لكم مثال عشان يوضح الفكرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. الله أكبر على التشبيه، سبحان الله العظيم. طيب تخيل لو أنت في مكان موحش محاط بالمخاطر من كل جهة، أسود تفترسك، ومكان في قمة الرعب والظلمات، وفجأة نزل إليك حبل لتتمسك به وتنجو. هنا سيكون سؤال: ما هي المنهجية لأمسك هذا الحبل؟ قبل أن أمسك بهذا الحبل أنا بس محتاج حد يدلني على الطريقة المثلى لإمساك هذا الحبل. لا بد أن ترمي بنفسك أولا، ثم تسأل وأنت داخل الطريق. بمعنى نرجع للي أنا بدأت بيه الدرس، لما الناس بتسأل عن علاقة مع القرآن وأنا أسأله: وماذا فعلت أنت مع القرآن؟ فتكون الإجابة: لا شيء. فهنا أقول: لن تفيدك المنهجيات شيئا، لن تستفيد شيئا من النصائح طالما أنك لم تبحث ولم تقدم. يعني لما واحد يقول لي أنا نفسي أقرب من القرآن، وأبدأ أسأله: طب أنت ليك ورد؟ طب أنت بتصلي قيام ليل؟ طب أنت بتحاول تحفظ؟ طب أنت بتحاول طب أنت بتستمع دروس؟ طب أنت بتحاول تقرأ في كتب التفسير؟ طب أنت بتكثر السماع؟ طب أنت بتخلو بنفسك وتدندن بالآيات؟ أيا كانت الأسئلة، لما تفاجأ إن كل هذه الأسئلة الإجابات بالنفي، طيب لماذا تسأل عن المنهجيات؟ أنت متصور إن في حد هيديك معادلة سحرية؟ متصور ان فجأة شخص هيقابلك ويديك خريطة سحرية للعلاقة مع خطوات هتعملها وتوصل لعلاقة مع القرآن؟ فين العلاقة؟ زي بالظبط اللي قاعد بيسأل عن السيرة، نفسي حاجة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي اتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تبدأ تقول له: طب انت عملت ايه؟ طب حتى يا سيدي بتكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما بيعملش حاجة. دائما الذين يكثرون من السؤال قبل ان يسيروا في الطريق لا يفعلون شيء. فلذلك كانت البداية بزراعة هذه المشاعر، بل استثارة المشاعر تجاه القرآن. لذلك ده الخطوة الأولى. طب إيه تطبيقاتها العملية؟ يعني من العنوان في بنيان، دي علاقة بتقام على مدار طويل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. القضية مش يوم أو يومين أو حتى استعداد لرمضان في شهر شعبان فقط، لا، علاقة تبنى على مدار الزمان. منهم من له علاقة مع القرآن لسنوات وشهور، كالصحبة كما يقال صاحب القرآن. فبالتالي في واحد له صديق ظلوا أصدقاء 20 سنة، في واحد لما تيجي تسأله عن أي سورة تقول له مثلا سورة الأنبياء يقول لك يا لقد صحبتها شهرا، تقول له سورة فاطر يقول لك يا دي أنا قعدت معاها أسبوعين، تقول له أي سورة هو له ذكريات مع السور طال قيامه بكثير من السور، طال سماعه لكثير من السور. تسأله عن سورة الإسراء يقول لك يا لا دي أنا بحب أسمعها بصوت فلان وأنا قاعد لوحدي، سورة الأنعام يقول لك لا دي أنا أحب أقرأها على بعضها كده، أصلي بيها مثلا على بعضها، وهكذا له علاقات مع السور. لذلك التفريع العملي للمعنى الأول إن كل فترة محتاجين نسمع درس أو بودكاست أو نقرأ كتيب أو أيا كان شيء لاستثارة المشاعر، لأن يعني الإنسان بطبيعته ينسى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم، فمشاعرنا تجاه القرآن بتستثار وقد تخفت. مثال، وده مع أي حاجة، تخيل لو إحنا مثلا يوم الجمعة صباحا استمعنا إلى درس عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، عن بس صلى الله عليه وسلم، عن لحظات وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان درس مؤثر، كان درسا مؤثرا وبكينا. انظروا إلى حالتنا في هذه اللحظات بعد سماع الدرس ونحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، نجد في أنفسنا شوقا إليه صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي مشاعرنا بتكون مختلفة، مشاعرنا بتكون أكثر تأثرا، بيكون إقبالنا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مختلف. فإذا حتى المشاعر بتزيد وتنقص، يقيننا في الشيء يزيد وينقص. فبالتالي لما تكون أنت قاعد بتسمع درس عن الدار الآخرة، عن الأسماء الحسنى، عن القرآن، بيكون شعورك مختلف. إذا من الواجبات العملية كل فترة من فترات حياتك بتختلف بقى، كل واحد مع حسب طاقته، كل شهر، كل شهرين، كل أسبوعين، كل أسبوع، لازم يكون في استثارة لعلاقتك بالوحي، مقالة، كتيب، لقاء، أي شيء، مجلس مدرسة، لأن هذه المشاعر ليس الغرض منها الحفاظ عليها ذهنيا. إحنا على المستوى الذهني لو سألتكم إيه رأيك، إيه علاقتك بالقرآن، تقول طبعا ده القرآن مهم جدا والقرآن هو الهدى، ده على المستوى الذهني. لكن على مستوى المشاعر، لأن المشاعر هي المغيرة في الحقيقة، هي الدافع، تصنع الدوافع عند الإنسان، تجعل الإنسان يضحي ويبذل ويقبل. ثم هذه المشاعر، ده تفريع أيضا على النقطة الأولى، في مشاعر مجملة ومشاعر تفصيلية. يعني إيه؟ مثال، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نحن نحب الله، نحن نوقن أنه الرب سبحانه وتعالى، الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ففي علاقة هي مع الله سبحانه وتعالى مجملة، وفي علاقة تفصيلية، كل ما بتزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى ويقينا ومعاملة لله سبحانه وتعالى، بتبدأ تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بصورة تفصيلية. يعني بدأت تتعرف على اسم الله اللطيف، على اسم الله العظيم، على اسم الله الواسع، على اسم الله الكريم. هنا بدأت علاقتك بالله تكون علاقة تفصيلية ومجملة. كذلك القرآن، انت لما بتسمع درس عن القرآن، درس زي النهاردة او اي درس من الدعاء الافاضل اللي بيكلمون عن كتاب الله سبحانه وتعالى ويذكرون بهذه النعمة العظيمة، انت بتزداد شوقا وحبا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن كمجمل شوية تبدأ تقرب من التفاصيل وتعيش مع بعض الآيات وتعيش مع معاني في كتاب الله سبحانه وتعالى، ترتقي بك إيمانيا. هنا بدأت المشاعر تكون مشاعر تفصيلية في علاقتك بالقرآن. هذه المشاعر التفصيلية بتكون أشد رسوخا في القلب، لأن ما عادش الكلام مشاعر مجملة. بالضبط لما يكون واحد له صديق قعد معاه فترة بسيطة فهو يعرفه معرفة مجملة، لكن تخيلوا لما يسافر معاه 30 مرة ويشتغلوا مع بعض ويقفوا جنب بعض في أزمات، اللي بيحصل إيه؟ إن معرفته بقت معرفة تفصيلية. فلما يجي حد يشككه في أمانة صاحبي يقول له لا، ده أنا بينه وبينه 20 30 100 موقف. يجي حد يشككه في صدق صاحبي يقول له لا. فولله المثل الأعلى. لما يجي الشيطان يوسوس ويقول لك يعني مش لازم تدي الوقت ده للقرآن، يعني القرآن فين المعاني اللي بيقولوها عن القرآن؟ لما يبدأ الشيطان يوسوس معك في هذه العلاقة، لا أنت تصرف هذه الوسوسة بالمعاملة اليقينية التي رأيتها أنت. فأنت الآن تتحدث عما رأيت أنت في علاقتك بالقرآن لا عما سمعت. يعني في واحد بيحضر درس عن القرآن فيشوف هم قالوا إيه عن القرآن ويبدأ يحضر درس، وفي واحد يحدثنا عن علاقته هو بالقرآن، ماذا وجد هو في القرآن. وكذلك في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الحديث عن الدار الآخرة، في فارق بين أن تتحدث عما سمعت وبين عما رأيت وعايشت. يعني المؤمن آل فرعون لما يقول يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة دار القرار، ويحدثهم عن يقينه هو، مش محضر درس عن الدار الآخرة. فبالتالي لا بد أن يكون لكم علاقة أنتم خاصة مع كتاب الله سبحانه وتعالى تفصيلي. يبقى إذن قبل أسئلة المنهجيات والوسائل والكتب والدروس، قبل هذه الأمور، أولا ما الذي بداخلنا تجاه القرآن؟ ما الذي بداخلنا نحن تجاه القرآن؟ ثم هذه المشاعر لا بد أن تستثار، ثم هذه الاستثارة للمشاعر لا بد أن تكون بصورة دورية، ثم هذه الاستثارة للمشاعر التي بصورة دورية لا بد أن تكون بصورة مجملة وصورة مفصلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أين الأشبار المتاحة مع القرآن؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني قبل أن نسأل على أهم الكتب وأهم البرامج وأهم الوسائل وأهم المنهجيات، أيوة إيه الأشبار؟ يعني هل زي ما سألت من شوية اللي كان بيقول مثلا أريد علاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أتعرف عليه، أنا نفسي حد يدلني على أفضل كتاب سيرة، فتبدأ تسأله طب أنت ما قرأتش أي حاجة؟ يقول لك لا. طب أنت ليك ورد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا. فأنت تستغرب طب ليه ما مشيتش في الأشبار المتاحة؟ إحنا لما كنا نروح لبعض المشايخ نطلب العلم، وكان الشيخ يبدأ يسأل بعض الأسئلة، ما كناش فاهمين هو بيسأل ليه كده، بيبدأ يسأل قرأت حاجة؟ اتعلمت شيء؟ حفظت حاجة؟ فلما تكون إجابات بعض الإخوة بالنفي يبدأ الشيخ يزهد. إنما الذي جاء وقد حاول وقد جاهد فيما يعرف وقد سار الأشبار المتاحة يفتح الله عليه. لذلك مش معقول أبدا يكون شخص بيحب القرآن وجواه وبداخله هذه المشاعر المستثارة تجاه الوحي ثم تسأل ماذا تفعل مع القرآن، تكون الإجابة لا شيء، مستحيل، هذا ليس حبا. الحب أصلا لما بيتملك القلب والمشاعر تستثار تجاه شيء يفعل الإنسان أشياء عجيبة. الشيخ محمد المقريمي عليه رحمة الله لما كان بيحكي عن بداية علاقته بالقرآن يقول حببت إليه القراءة طول القراءة، لدرجة أنه كان طول اليوم يقرأ القرآن، لم يكن يحسب الأوقات. وآخر وآخر الكل يحكي عن قصته مع القرآن. ماذا فعلنا نحن مع القرآن؟ بعض الناس بيظن دايما أن الإشكال إشكال معرفي في علاقتنا بالقرآن، فأبدأ أسأل بعض الناس أقول له اختار سورة من سور مثلا المفصل التي تحفظها، اختار مثلا خلينا ناخد سورة الملك مثلا، أقول له أنت كم مرة صليت، كم مرة استمعت إلى قراءة هادئة يعني مرتلة مطمئنة لسورة الملك، كم مرة ظللت تنظر بعينك في المصحف في سورة الملك تتأمل فيها تطيل النظر فيها، كم مرة صليت بها النوافل، كم مرة ذهنك وانت ماشي في الشارع مشغول بمعاني سورة الملك؟ ايا كان اللي هيعمله ايه، هيسمعها في مكان بصورة منفردة، هيكثر بها النوافل. طب ما دي علاقة مع القرآن، ولا احنا عايزين واجبات، عايزين زي تشيك ليست كده، او يعني تاسك بناخد واجب. احنا قرينا سورة الملك، سمعنا درس سورة الملك، استخرجنا هداية سورة الملك التي بعدها. لا، الموضوع مش كده. بعض الناس هو عايز يتعامل مع القرآن بهذه الطريقة. انا عايز ورقة مكتوب فيها موضوع سورة، ومكتوب فيها الهدايات التي تستخرج من سورة الملك، ويقرأها او يحفظها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا طبعا، السورة القرآنية يعني لله المثل الأعلى، لما يكون في مدينة كبيرة مسورة حولها سور، فأردت أن تدخل داخل سور المدينة ستفاجأ أنها مليئة بالتفاصيل. تخيل مدينة ضخمة فيها حدائق وطرق وأسواق وأماكن فسح ومستشفيات ومراكز واسعة. وتخيل واحد عدى كده بالطيارة مرة واحدة من فوق المدينة، فبص كده عليها من فوق بصة سريعة. فالرجل التاني اللي بص على المدينة من فوق بالطيارة كده، تقول له ايه رأيك في مدينة كذا؟ يقول لك اه طبعا انا عارفها. تقول له تعرف عنها ايه؟ يقول لك انا اعرفها، متقسمة شوارع كده كويسة، لكن هو لم يسر في طرقاتها ولم يعش بداخلها. تخيل مثلا مدينة القاهرة، واحد عدى من الطيارة كده أو قعد فيها يومين، واحد عاش فيها 20 سنة. ولله المثل الأعلى، في واحد عدى على السورة كده نظرة سريعة كده، قرأ في كتيب كده ملخص موضوع السورة، هداية السورة، أو سمع درس ربع ساعة، ظن أنه امتلك الزمام. لذلك في حالة يعني ولع بقضية موضوع السورة أو ملخص الجزء. أنا هنا لا أنكر الفكرة، بالعكس هي فكرة قيمة، لكن أنا بستنكر يعني إن إحنا أصبح عندنا سوء في هذا الأمر. بمعنى بيحصل توهم إن أنا فهمت السورة. أحد الإخوة كان لسه في بداية الأمر يعني، لذلك خرجت منه هذه الكلمة، يعني كلمة عجيبة، كلمة صعبة يعني إن هي تخرج. فبيقول لي إيه في مرة، أقول له إيه تعالى نتدارس او تعيش سورة الكهف. فبيقول لي ايه هيكون فيها ايه جديد يعني، هو سمع ان هي بتتكلم مثلا عن الفتن او كذا. يا الله، هيكون فيها ايه جديد؟ هذه كلمة قيلت بجهل. الكتاب كتاب الله لا ينضب، لا يخلق، لا يبلى على كثرة الرد كلما عدنا اليه. دي خطورة النظر المجمل والاكتفاء به، إن سورة كذا بتتكلم عن كذا والسلام عليكم. لا، فين التفاصيل؟ فين الآيات؟ آية آية، كمن سار في المدينة طريقا ثم المعايشة المجملة ثم التفصيلية ثم المجملة، وهكذا يقرأ السورة على بعضها في مجلس، ويقسمها لآيات، ويقرأ كل مجموعة آيات، ويقرأ تفسير مختصر، ويقرأ تفسير مطول. تخيلوا لو احنا عملنا ده بصورة عشوائية بعيدا عن أي منهجيات. واحد اختار سورة الملك، ظل فترة يحفظها، ثم ظل يصلي بها بالنوافل حتى يترسخ الحفظ، وبعدين سمعها لعشرين تلاتين قارئ من قراء مختلفين، لغاية لما وصل لقارئ أو قارئين يعني إيه بيأثروا فيه. وطول ما هو ماشي في الشوارع يدندن بها، ويفردها أحيانا في الصلاة، يصلي بها صلاة مطولة مرتلة مجودة. حلو، هو لسه ما احنا لسه ما عملناش أي شيء ذهني الآن معرفي، وبعدين بدأ يدور على تفسير مبسط، فراح لأبسط حاجة، سأل حتى على تفسير، قالوا له أي تفسير، راح جاب الكتاب بالعنوان كده، عايز أسهل تفسير، فراح كتاب جاب كتاب اسمه أيسر تفسير فقرأه، أو قرأ تفسير السعدي. هل تظنون أن هذا الذي فعل هذه الأمور ليس له علاقة مع سورة الملك؟ هذه بداية البنيان، ثم تأتي طول العلاقة. الأشبار المتاحة المعروفة لعلاقتنا بالقرآن كثيرة، لكننا اعتدنا للأسف على إن دايما متصورين أن هناك معادلات سحرية، نريد الخلاصات، نريد نهايات الهدايات، الخلاصات، عشان أكون ذاكرت صوت المنطق. لذلك يعني لما بنيجي حتى في برنامج هدى للناس بقول يا جماعة في فوارق ما بين الصور، ليس يعني الغرض ان انتوا بقى عندكم انتوا علاقة خاصة، ماشي، انت استمعت للصورة، طيب وبعدين وبعدين هو ده، دي مش النهاية، دي ما قبل البداية، لابد ان تختلط آيات الصورة بلحمك ودمك، آيات الصورة جزء منك، شعارات، في ناس عايشة بشعارات قرآنية. كثرة تلقي الوحي، ودي النقطة الثالثة أو الوسيلة الثالثة، لما المشاعر بتكون مستثارة مجملة وتفصيلية وبصورة دورية، وبنسير في الأشبار المتاحة ونعطي أوقاتا طويلة للقرآن، كل ده قبل المنهجيات وقبل الوسائل، اللي بيحصل إيه بقى؟ اللي بيحصل إن القرآن بيبدأ يكون جزء مني وأنا لا أشعر. إزاي؟ يعني ولله المثل الأعلى، بعض الناس، كثير من الناس، عشان هو بيقعد على السوشيال ميديا كتير، تجد إن مثلا لو في ترند موجود هتلاقيه حاضر في لسانه، لو في هزار أو كوميكس أو قلشة موجودة منتشرة على السوشيال ميديا هتلاقيها حاضرة في لسانه، فالإنسان بيتأثر، ده طبيعي في الإنسان، ابن بيئته تؤثر فيه، بل الإنسان بيكتسب تصوراته حتى عن نفسه من العلاقات الاجتماعية. يعني كنت بقرأ في كتاب قريب اسمه علم النفس الاجتماعي، أسس هذا العلم يعني، وبيتكلم إن من بدايات اكتشافه أصلا، يعني في أكثر من عالم، بس حد كان بيتكلم عن مثلا سباق الدراجات، إن واحد لما كان بيحاول يسابق، قبل ما يعمل فكرة السباق، كان هو بيحاول يضبط لنفسه الساعة ويسير مسافة معينة، وكل شوية عايز يعلي على نفسه، عايز يقطع مثلا مسافة 100 متر في وقت معين، فبيفاجأ انه لما حصل مسابقة مع آخرين استخرجت هذه المسابقة أشياء لم تكن بداخله من المجهود، بذل مجهود أعلى غير لما كان مع نفسه، فبدأ يفكر على تأثير الآخرين على، وده هو أصلا أحد معاني علم النفس الاجتماعي، تأثير الآخرين على سلوك ومشاعر وتصورات الإنسان. فطبيعي إن البيئة بتأثر على الإنسان. مفهوم زي يعني مفهوم أنت متقدم أو متأخر في الحياة، أنت بتجيبه منين؟ ما هو متقدم ومتأخر عن طريق المقارنات، ما أنت لو لوحدك أو مكتفي بذاتك مش هتعرف المقياس، مفيش مقياس معين. لكن متقدم عن مين أو متأخر عن مين؟ معايير الناس. طول المكث في القرآن يصنع هذه التصورات في خلفية العقلية الإنسان وهو لا يشعر، فتصبح مثلا هو لا يشعر، خد بالكم أنا بكلمكم لسه بعيدا عن الكلام بقى المعقد وده مش عايزينه دلوقتي، وتسمع مثلا التصور القرآني عن كذا أو تقرأ الكتاب كذا الضخم، لا، طول مع استثارة المشاعر وطول المكث والحال المرتحل مع القرآن. وقبل ما انسى، في كتيب جميل جدا ممكن تقرأه اسمه الحال المرتحل، موجود اظنه PDF، يعني الكتيب يخلص في مجلس، يعني من الكتب اللي قبل ما انسى، يعني الحاجات العمليه اللي ممكن تتعمل قبل رمضان. طول هذه الامور بتجعل الانسان طريقته في التصورات بتتغير، مفهوم النجاح، الدار الاخره بتاخد حيز ضخم في حياته، هيصبح على لسانه شعارات قرانيه زي اللي قاعد على السوشيال ميديا كتير وتأثر، هو يصبح على لسانه شعارات قرآنية، فلما يحصل أزمة يقول لا إن معي ربي إن شاء الله سهل، إن ربي لطيف لما يشاء، الله غالب على أمري، خلاص بقى عنده شعارات قرآنية، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يخاف عقباها، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، خلاص هو اكتسب شعارات قرآنية، ويحصل أزمة في الواقع يتذكر من القرآن يفتح عليه لأن قلبه حاضر، قال ربنا سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ودي لسه هنتكلم عنها، أو ألقى السمع وهو شهيد، في واحد قلبه جاهز، شرحت الآية دي في أمسية تربوية كاملة لوحدها، في واحد القلب عارفين اللي بيلقط بسرعة، لقط الإذاعة شغالة على طول، هو أول ما يقول الله أكبر القلب هنا في قمة الحساسية للتلقي. في واحد لسه محتاج مجاهدة، لكن خلينا عشان ما انتهش. يبقى النقطة الثالثة اللي بنتكلم فيها إن كثرة استثارة المشاعر نقطة واحد، اتنين إن الإنسان لما يمشي في الأشبار المتاحة ويعطي أوقاتا طويلة للقرآن، رقم ثلاثة سيبدأ هو يجد أثر الوحي، هذا سيدفعه دفعا للسير للأمام. نقطة رقم أربعة أن الأمر يحتاج، سيفاجأ إن الإنسان إن الأمور فيها نوع من المزاحمة. يعني إيه؟ المعاني اللي بيسمعها في القرآن أو بيقرأها في القرآن بتخالف يعني كلام الناس، تصورات الناس أو كثيرة من الناس. فبالتالي هو يقعد شوية على السوشيال ميديا، حالة من الهلس وحالة من السخرية الدائمة وعدم شيء جد في الحياة وتشكيك في كل شيء ومناكفات، بعدين يرجع للقرآن يلاقي مثلا كلمة الحق تتكرر، موضوع حق، موضوع مش لعبة، إنه لحق اليقين، ويبدأ يتعامل الموضوع فيه جدية، موضوع مصير أخروي مش عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يلاقي آيات أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يلاقي استفهامات قرآنية بتفوقه من الواقع اللي هو عايش فيه. فيبدأ هنا يكتشف إن الكلام الضخم ده ما ينفعش يتلقى ويتسمع في حالة الزحام دي. فيبدأ يقول لا، ده الموضوع عايز إيه؟ عايز نوع من الفراغ النفسي. أنا مش هينفع يعني شيء كويس إن أنا طول اليوم بدندن بالآيات أو تكون شغلاني، وده من علامات الانشغال بالقرآن. لكن لا، ده أنا محتاج أوقات صافية للوحي. وهنا بتبدأ أجمل علاقة مع القرآن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى اختار للصحابة إن البداية تكون قيام ليل، بداية علاقتهم بالقرآن تكون مش مع قيام الليل، لا مع طول قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. وبعدين انت بقى تحس انك ما وراكش حاجه، ورتل القران ترتيلا. الموضوع مش لعبه، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، في النهار انت مشغول، ان لك في النهار سبحا طويلا. سبحان الله، الآيات دي كنت بسمعها قريبا، لقيت مقطع كده لسيد النقشبندي رغم ان هو مبتهل، ولقيته يقرأ المزمل، وبعد ما وصل لنهاية المقطع الأول المزمل أعادها مرة أخرى. آيات عجيبة، وهذه من أوائل ما نزل القرآن. من أول ما نزل أصلا السور، من أول ما نزلت أعادت شكل علاقة الإنسان بالقرآن وبالحياة. من أول ما نزل القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، قم فأنذر، قم الليل، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. يعني السور الأولى في الوحي أصلا تصنع الإنسان. ذلك من الكتيبات الجميلة، وده يصلح لكتاب مدارسة. يعني ممكن الإنسان يبقى صعب إنه يقرأه لو وجد فيه صعوبة، يصلح إنه يتدارسه مع إخواني. كتاب اسمه نظرات في الهدى المنهاج دي في القرآن الكريم، أستاذ دكتور الشاهد بوشيخي، وده يعتبر شيخ دكتور فريد الأنصاري رحمه الله. كتاب اسمه نظرات في الهدى المنهاجي في القرآن الكريم للأستاذ الدكتور الشاهد بوشيخي. فالمقصد إن يبدأ الإنسان يكتشف لا، ده الموضوع محتاج، مش محتاج بس وقت، محتاج فراغ نفسي. وهنا بتيجي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طيب لو أنا قلبي لسه مش حاضر في تلقي المعاني، عندك فرصة، فرصة المجاهدة، أو ألقى السمع وهو شهيد. تلك روي عن السلف لا يحدث نفسه بغير القرآن. المساحة النفسية الهادئة في ظل ذلك العصر المتسارع الذي نعيشه، حالة الدوشة اللي احنا عايشينها. انسان الشعارات، الانسان الان عايش حياته كلها نوتيفيكيشنز، حياته مجموعة من الشعارات والاشعارات، خلته ان هو ذهنه منشغل دائما. هو بعض الناس يقول لك انا حاسس ان انا مشغول بس انا ما وريش حاجة، بس مش عارف انا مشغول ليه. يقول لك انا حاسس ان انا ورايا حاجة بس انا ما وريش حاجة. وتقول لبعض الاخوة، حتى جرب تقعد في المسجد من المغرب للعشاء وانت قافل موبايلك، تلاقيه مش عارف يقعد، مش عارف يقعد على بعضه، مش عارف يقعد ساعة قاعد كده بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما عادش عارف يعمل ده. تقول له ابعد بعيد عن الناس، او تقول للاخت انفصلي عن الحياة تماما وشغلي سورة التوبة اقراءة هادئة، تاخد ساعة مثلا، او الانعام او المائدة، سورة طويلة السبع الطوال مثلا، قراءة متأنية، اسمعيها جملة واحدة. الناس ما عادتش بتعرف تعمل ده. ماشي، في انشغالات في الحياة، لكن هل معقول ما عندناش وقت للدرجات دي وكلنا رجال أعمال؟ يعني خلاص كلنا مشغولين؟ أمال بنجيب وقت للسوشيال ميديا منين؟ أنا نفسي أعرف الناس اللي قاعدة بتتخانق على السوشيال ميديا، مين دول اللي بيجيبوا وقت منين؟ من أنتم؟ لا، إحنا بنضيع أعمارنا. فيبدأ الإنسان يكتشف إن يعني عايز يضرب له، ولله مثل أعلى، لما يكون واحد بيسمع كلام ضخم، كلام مهم، ما ينفعش يقول لك لا ثانية واحدة كده، الكلام ده عايز قعدة، الكلام ده مش هينفع أسمعه وأنا ماشي كده، الكلام ده عايز إيه؟ ده مش معناه إنك ما تقرأش وردك أو أنت بتحفظ أو طوال اليوم، لكن أقصد إن في علاقة جديدة لازم تدخل في علاقتنا بالقرآن. الأوقات الصافية، عايز تقرأ من موبايلك اعمله موديل للطيران، افصل. عايزين مساحة نفسية فارغة هادئة لتلقي معاني الوحي، سنفاجأ أن كثيرا من القرآن ومحكمات الوحي واضحة. ودي نقطة رقم خمسة عشان ما أطولش، أن محكمات الوحي كفيلة بتغيير الإنسان، وأنا على ذلك من الشاهدين. تاني، محكمات الوحي الواضحة التي لا تحتاج إلى كثير تأويل ولا كثير نقاش كافية لتغيير حياة الناس. معاني القرآن الواضحة المحكمة البينة من الحديث عن الله وقدرته وسلطانه وعلوه سبحانه وتعالى ونعمه وآلائه وبطشه ونقمته سبحانه وتعالى، ومن الحديث عن الدار الآخرة والخوف والفزع الموجود يوم القيامة. مين محتاج حد يفسر له؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، الآية فيها نقاشات وفيها تفسير، وطلبة العلم سيجدون فيها أبحاث قيمة عظيمة. أنا أتكلم الآن عن تلقي هذا المحكم. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، عن لحظة دخول الجنة، عن لحظة النداء إن الإنسان ادخلوها، عن لحظة رؤية الجنة، المعاني المحكمة في القرآن كفيلة بتغيير الإنسان. فقبل الانشغال باللطائف والدقائق والاستنباطات والتدبرات، من أكثر الأسئلة التي يعني تأتيني وأسألها كثيرا، يقول لك إزاي أعرف الاستنباط اللي أنا طلعته صح ولا غلط؟ يا سيدي مشغول ليه الوقت بالاستنباط؟ ومشغول ليه إنك تقوله؟ طب ما تخليه الاول في خاصة نفسك، هو على طول اول علاقة مع القرآن انا اطلع استنباط واقوله على طول كده. يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال الاول كيف اقيم علاقة مع القرآن، السؤال الثاني لو انا طلعت استنباط اقوله على طول. طب ادي نفسك فرصة تعيش الاول. تتأثر، يستعجل على القول ليه؟ فمحكمات ذلك، كان في درس اسمه معلش انا احلت كثيرا، لكن هو بنيان بقى، فلازم يبقى في حاجات كتير. تثوير القرآن والمعاني المركزية. احنا بنعتقد ان تثوير القرآن او تدبر القرآن اول ما بيأتي في خاطرنا البحث عن الاشياء الخفية والدقائق. لا، محكمات القرآن الواضحة البينة كفيلة بتغيير الإنسان. ثم أقول لابد لمن أراد أن يقيم علاقة قوية مع القرآن، أنا هنا بستبق بس الأحداث سريعا عشان عايز أقول معنى مهم، أنه لا سيما يريد علاقة علمية منضبطة أنه يقرأ في التفاسير ويعود إلى أهل العلم وهكذا، وده أمر مهم جدا. لكن لابد من علاقة مباشرة مع النص القرآني، وده اللي بيحصل في رمضان. إزاي؟ يعني إيه الكلام ده؟ إن القراءة المباشرة للنص، كلام ربنا أو سماع الكلام ربنا، إنك تسمع القرآن مباشرة وتقرأ أنت القرآن من غير ما يعني بعد ما تقرأ التفسير وتفهمه وتسمع الدرس، محتاج أنت ترجع للنص القرآني مرة أخرى. ده فارق، وده اللي بيحصل مع القرآن، الارتباط المباشر، انك تسمع الله يقول الحاقة، الله سبحانه وتعالى يقول القارعة، الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. تسمع الله سبحانه وتعالى يقول ذلك. التفسير هو بيساعدك عشان ترجع تتلقى انت النص المباشر، هو جسر عشان ما تضلش في فهم النص القرآني. فبعد ما بتقرأ في الكتب أو تسمع الدرس، أنت محتاج ترجع للنص القرآني. تقول لك أنا سمعت، حد يقول لي أنا سمعت لك درس سورة الملك، أقول له طيب وبعد ما سمعت الدرس صليت في السورة أنت؟ أنت بقى بعد ما أنت سمعت الدرس أو قرأت فيها كتب، أنت رجعت بقى قرأت أنت السورة؟ هذه العلاقة المباشرة مع طولها، مع إعطاء مساحة نفسية هادئة، تغير في حياتنا، تغير في تصوراتنا أصلا. ثم هنا في نأتي بقى للسؤال، طيب إيه البرامج اللي ممكن تلتحق بيها أو إيه الكتب؟ لكن كما قلت، هذه النصائح إذا أتت في أول الأمر قد تجعل الإنسان يعيش وهم العلاقة مع الوحي، وعيش في وهم، يقول لك أنا ملتحق ببرنامج كذا أو أنا بقرأ كتاب كذا، ثم في علاقة خافتة باردة في الوحي مع الوحي. إزاي؟ الوحي مغير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. في نقطة مهمة عشان نكون متوازنين، يعني مثلا واحد بيطلب علم فبيذاكر لغة أو تفسير أو كده، أو أخت بتحفظ قرآن وبتراجع حفظه، وأخ مثلا أيا كان دي علاقة مهمة وتصب بشكل مباشر أو غير مباشر في علاقته مع الوحي وتساعده في الارتقاء بإذن الله سبحانه وتعالى أن أخلص نيته، لكن يحتاج إلى تلك العلاقة الأخرى الصافية الهادئة، لأن ذهن الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع بين كل هذه الأمور في وقت واحد. يعني لما يكون واحد بيحفظ طبيعي ان ذهنه موجه الان لضبط الحفظ، وده مهم جدا، وانا ضد الذين يقللون من قضية الحفظ. للاسف في يعني دايما بيبقى عندنا تطرف كده، يعني مع انتشار قضية التدبر اصبح في زهد في حفظ القرآن، يقول لك لا او اهم حاجة الفهم. لا، الحفظ مهم والفهم مهم، ليه اهم حاجة الفهم؟ يقول لك لا اصل مش لازم الطفل وهو صغير او الاخت تخلص الحفظ بدري. لا، عادي جدا، عادي بالعكس. فالمهم نرجع بعد ان بعض الناس يكتفي بهذا. لا، وبعدين يرجع يقول لك طب بس اصل انا بدي وقت للحفظ ومش لاقي المعاني اللي انت بتقول. ايوه، انت محتاج تدي وقت تاني للقران. فين قيامك لليل؟ فين قيامك لليل بالسور؟ فين المساحات اللي احنا اتكلمنا عنها؟ فين المساحات الهادئة، التلقي الهادئ لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فين؟ يعني هقول لكم ليه ما فيش مثلا افكار طبيعيه. انا عندي شغف، يعني انا في ليله، نفترض مثلا ليله هقضيها مع صوره سبق مثلا، يعني ليه ده ما بيحصلش؟ يعني بعض الناس عادي جدا تجيله فكره انه يقضي الليله دي انه هو يعمل كوبايه شاي ويقعد يتفرج على ماتش كوره ويقعد يتفرج على فيلم كرتون، عادي جدا، هو ده بالنسبه له، ده مش اختراع يعني، ده عادي جدا. طب احنا دلوقتي اللي عايز يرتبط بالقران ليه ما يقضيش ليله مع سوره؟ ينام بدري ويصحى، او قبل ما ينام يقعد ساعتين ثلاثه كده يسمع السوره ويصلي بيها ويرجع يقرا ويرجع يصلي، ملوش حاجه. هذه متعه الدنيا يا جماعة، احنا ورانا ايه اصلا؟ يعني يا لخيبة من يخرج من الدنيا دون ان يعايش كلام الله. ده اللي ما بيسافرش سفرية المكان الناس تقول له فاتك نص عمرك. امال يعني سبحان الله، الذي لم يعش مع سورة مريم وطه والانبياء، الله اكبر، ده فاته ايه؟ تلك السور العتاق الاول كما قال ابن مسعود، الاسراء والكهف ومريم وطه والانبياء وغيرها، ولا معايشة السبع الطوال، ولا معايشة المفصل، ولا معايشة آل طاسين. نعيم الدنيا هذا هو النعيم حقا، كيف لا نبذل أوقاتنا لهذا الأمر؟ في النهاية عشان طولت عليكم، بتيجي بقى فكرة إيه؟ إنك محتاج تقرأ في تفسير، وإن التفسير إيه، وإنك لا تتعجل أو تتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم، و الإنسان قد يختار التفسير الذي يناسب مرحلته. بعض الناس قد يقرأ في شعبان من باب إن هو يتجهز لرمضان، وده مهم كما قلت. النصائح هنا بتختلف، كان ليا بودكاست يعني ذكرت فيه الأمور دي مع كان مع حازم الصديق، كان في تصوير الطريق إلى الله جزاهم الله خيرا، ذكرنا مثل هذه الأمور. طيب تقرأ تفسير، طب تركز على سورة ولا تركز على كتاب؟ وأنا أقول في كل خير، ليست هناك منهجية واحدة ثابتة تصلح لجميع الناس، ليست هناك منهجية ثابتة. في فارق ما بين التدرج في علم التفسير وبين إقامة علاقة مع القرآن. التدرج في علم التفسير هذا علم يحتاج إلى دراسة ومنهجيات، وتدرس لغة وتعلم في الآثار وترتقي، وده هنا بفضل الله في برامج كتير في الآونة الأخيرة تساعد الإنسان في هذا الأمر. لكن نتكلم عن سؤال عموم الناس الآن، لا، محكمات الوحي كما قلت كفيلة بتغيير الإنسان. هو ليه مشغول إن يقول في القرآن؟ ليه مشغول إن يكتب تغريدة عن تدبر هو استنبطه؟ مش لازم، شكرا لحضرتك، مش لازم. إن يكفي، يكفي إن الناس تكتب آية. يعني لو هو كتب أو الأخت كتبت ما أعظم هذه الآية، بس كده، لقد أثرت فيه، تكتب الآية بس. فذكر بالقرآن. العجيب أن هذه الآية في سورة قاف، وتلك هي السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، سورة قاف. فذكر بالقرآن، عادي نذكر بعض بالقرآن. فكما قلت من النصائح الاستعداد لرمضان، استثارة المشاعر، محتاجين نسمع درس او بودكاست او نقرا كتيبات، اللي اعتاد على قارئ يعني ده شيخ معين يسمعه في القران، اللي اعتاد على مقالات يعرف يقراها، كتيبات، يعني انا احب كتابات فريد الانصاري رحمه الله وغيره، اشرت انا لبعض الامور، كتيب الحال المرتحل. بفضل الله في وفره في الفتره الاخيره في بودكاست كتير، مجموعة عن القرآن. أنت لو كتبت بودكاست عن أثر القرآن، عن صحبة القرآن، عن تدبر القرآن، ستجد بفضل الله أمور كثيرة. إنسان ينوع في السماع، يطيل العلاقة، كما قلت لا بد للإنسان أن يعطي وقتا صافيا من نفسه لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يبلغنا رمضان في عافية وستر، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على قيامها على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.